Oh,

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم الفاتحة